الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومية، ونبدأ فيه الكلام على قسمة الأفعال، وذلك حيث توقفنا. قال الناظم رحمه الله: باب قسمة الأفعال، أي أقسام الأفعال. ومن هنا سيبدأ الناظم إن شاء الله تعالى الكلام على النحو التطبيقي، فما مضى من كلام كان نحو نظريا، تكلم على هذه الأشياء من الناحية النظرية، أي الأحكام الخاصة بالأفعال تكلم عليها من الناحية النظرية. وسيبدأ من قوله: وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. هذا هو شروع منه رحمه الله تعالى في النحو التطبيقي، فليتنبه الطالب لهذا، يتنبه إلى هذا. ما مضى كان نحو نظريا، والآن شرع المؤلف في النحو التطبيقي. كيف ذلك؟ المعنى أنه سيبحث عن الأفعال من جهة متى تكون في حال البناء، ومتى تكون في حال الإعراب، وما علامتها في الحال الأولى، وما علامتها في الحال الثانية. إذن يعلم الطالب أين هو الآن في هذه المنظومة. ونحن قد مضى معنا من الدروس 15 درسا، كلها كانت فيما ذكرت لك. الآن سنبدأ هنا في هذا الدرس، ابتداء من الدرس 16 سنبدأ الكلام على النحو التطبيقي. قال رحمه الله: باب قسمة الأفعال، وهي ثلاثة: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. فالماضي مفتوح الأخير أبدا، والأمر بالجزم لدى البعض ارتدى. هذا أول ما تكلم عليه بتقسيمها إلى ثلاثة: الماضي والأمر والمضارع، ذكرها على سبيل الإجمال بداية: مضي قد خلا، وفعل أمر، ومضارع على. ثم شرع في تفصيل ذلك وبيان أحوال كل واحد منها. وربما قام إشكال عند الناظر في تصديره لهذا الباب بقوله: الأفعال، فلا يتبادر إلى الذهن ما هو معلوم من الأفعال اللغوية. الأفعال اللغوية هذه لا تكاد تحصر، فليست مقصودة هنا، إنما أراد الناظم الأفعال الاصطلاحية، وهي التي ذكر: ماض، مضارع، أمر، هذا هو المقصود. أما الأفعال اللغوية: أكل، شرب، ضرب، مشى، عمل، جاهد، هذه ليست مقصودة هنا. ما يريد الكلام عليها بابها كما قيل واسع متسع لا يكاد ينحصر. طيب، والأفعال الاصطلاحية هذه ما دليل حصرها في هذه التي ذكرها في الثلاثة المذكورة: الماضي والمضارع والأمر؟ الدليل معلوم، هو التتبع والاستقراء. دليل التتبع والاستقراء. وهل هناك من دليل على هذا الدليل، يعني على اعتبار دليل الاستقراء؟ نعم، فكان مما قاله الشيخ محمد الجكني حفظه الله، قال: من بين دلائل الاستقراء التي يستأنس بها مما ذكره أهل العلم قوله تبارك وتعالى: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. يقول هذا من دلائل الاستقراء، وهذا ذكره صاحب الكفانية أي الشارح، ذكره في هامش على هذا الباب. قوله: وهي ثلاثة، حتى في باب الأفعال الاصطلاحية فالمقصود الأنواع وليست الصيغ. نحن أخرجنا الأفعال اللغوية وقلنا إن كلامنا على أو كلام المصنف على أفعال الاصطلاحية، وفي الاصطلاحية هناك ما يعنى بالصيغ وهذا مجاله الصرف، وهناك ما يعنى بالنوع وهذا اختصاص النحو، يهتمون بالنوع، وهذا والكلام هنا على نوع الفعل، على أنواع الأفعال. القسمة هنا الذي ذكرها الناظم رحمه الله إنما مقصود بها جهة الزمن من حيث وقوعه أو من حيث زمان وقوعه. الفعل ينقسم باعتبارات عدة، فاعتبار يكون من جهة الزمن، واعتبار يكون من جهة الجمود والتصرف، واعتبار يكون من جهة التمام والنقصان، واعتبار يكون من جهة الزيادة والتجرد. هذه كلها ينقسم باعتبارها الفعل إلى أقسام، إذا أردت قسمته من جهة الجمود والتصرف فتجد أن الأفعال منها جامد ومنها مشتق، ومن جهة التمام هناك أفعال تامة وأفعال ناقصة مثل كان وأخواتها، وكذلك من جهة الزيادة والتجرد تجد الصرفيين يجعلوا هذا ثلاثي وهذا رباعي وهذا خماسي وكذا، هذا من جهة الزيادة والتجرد من هذه الزيادة، دحرج تدحرج وهكذا، أمطر استمطر، هذه كلها زيادة ونقصان، زيادة وتجرد، وهناك تمام ونقصان، وهناك جمود وتصرف، وهناك جهة الزمن، زمن قبلي سابق وزمن لاحق وزمن آني حالي، هذا أيضا من أنواع التقسيم للأفعال. قال: وهي ثلاثة. قال في أول ما ذكر: وهي ثلاثة مضي قد خلا. مضي، ما المقصود بالمضي؟ المضي فعل الماضي وتعريفه معروف، ما دل على حدث حصل في الزمان الماضي، ويضاف إلى ذلك أن يقبل تاء التأنيث الساكنة وأن يقبل تاء الفاعل، أن يقبل تاء التأنيث الساكنة وأن يقبل كذلك تاء الفاعل، فإن لم يكن قابلا لإحدى التاءين، كلاهما تاء، تاء التأنيث، تاء التأنيث أكلت شربت سيدت صلت حجت صامت، هذا نوع، والتاء الثانية أيضا لتاء الفاعل، أكلت شربت صليت سجدت حججت جاهدت، لكن إن لم يقبل إحدى التاءين فهو اسم فعل ماضي، هناك اسم فعل الأمر وهناك اسم فعل الماضي. اسم فعل الأمر تقدم معنا مثاله، كان تقول صهي وصهن، هذا فعل أمر واسم فعل أمر، هذا اسم فعل أمر، وكذلك يوجد اسم فعل ماضي هيهات، هيهات هيهات لما توعدون، هذا أيضا من أسماء الفعل الماضي. ومن أمثلتها كذلك التمثيل لشتان، تقول مثلا شتان ما بين الثرى والثريا، وأيضا من أسماء الأفعال الماضية بطان، بطان من البطء، تقول بطان الأيام مرورا، يعني ما أبطأ مرور الأيام، وشتان كما ذكرت، أيضا سرعان، يقال مثلا سرعان ما هرب العدو، سرعان ما ولى العدو هاربا، هذه كلها سرعان، هيهات، شتان، هي أسماء فعل ماضي، من أسماء الفعل الماضي. وقوله رحمه الله تعالى قد خلا عند وصفه للفعل الماضي وهي ثلاثة مضي قد خلا، يعني انقضى وانتهى، أي أنه سبق زمان التكلم. ما حكم هذا الفعل الماضي؟ حكمه أنه يكون دائما مبنيا على الفتح، وذلك في أحواله كلها، إن كان ظاهرا أو مقدرا، أو كان ثلاثيا أو أكثر، رباعي، خماسي، سداسي، كل هذه الأحوال والصور يكون فيها الفعل الماضي، يكون حكمه فيها الفتح، البناء على الفتح لفظا أو تقديرا. إن كان لفظا كما في قولك سجد، جاهد، درس، هذه أفعال يكون أفعال ماضية تبنى على الفتح وذلك لفظا، هذا واضح في نطقك بالفتحة في آخر الفعل، درس، جاهد، وكذلك كتب. أو تقديرا إذا ما كان الفعل الماضي متصلا بضمير رفع، كما تقول مثلا ضربت، كتبت، درست، هذا يقدر، لأجل أن آخر الفعل في قولك مثلا كتبت، آخره الفعل أصله كتب، فهذه الباء مفتوحة، لكن لما اتصلت بهذا الضمير المرفوع، ضمير الرفع هو ضمير المتكلم، تقول كتبت، ضربت، هنا كان البناء مقدرا لا ملفوظا، ليس حقيقيا، بمعنى أنه ليس ملفوظا، لا يسمع، لا ينطق به، لا يلفظ به. وتقديرا كذلك ليس فقط لهذه الحال وهي اتصاله بضمير رفع، ضمير متكلم، ولكن ربما أيضا كان ذلك للتعذر في قوله مثلا وعصى آدم ربه فغوى، فهذه لا تستطيع أن تجعل عليها الفتحة. لماذا؟ لأجل أنه على غير الصحيح، الفعل هنا ليس صحيحا، وإنما هذا الفعل آخره حرف علة لا نستطيع أن نظهر عليه الحركات. وهذا الحكم، حكم البناء على الفتح دائما، ذكره الناظم في البيت التالي عند قوله فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا، هذا بيان للحكم وأنه دائما يكون على الفتح. والفرق بين عبارة الناظم وعبارة ابن آج الروم أن عبارة الناظم فيها تصريح بالفتح، تصريح بالفتح، حيث أنه قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا، فالماضي مفتوح الأخير أبدا. وعبارة ابن آج الروم قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا. الفرق في نسخة الآج الرومية اعتمدها بعض الشراح، وهذا ما أشار إليه أبو عبد البر عفى الله عنه وهو الشارح، حيث قال: وهي نفس عبارة ابن آج الروم رحمه الله تعالى بحروفها. قال: وقد جاء في بعض نسخ الآج الرومية، هذا الذي تبين فيه الفرق بين العبارتين، أي أن الفرق جاء في بعض النسخ، وهذه قد اعتمدها بعض الشراح. قال: فالماضي يبنى على فتح الآخر، هنا يبنى على فتح الآخر، وهناك في عبارة الناظم جاء بالبناء على الفتح. قال: فالماضي يبنى على فتح الآخر. وجمهور النحاة يجعلون بناء الفعل الماضي على ثلاثة، يجعلونه أولا مبنيا على الفتح، وهو أكثر ما يكون وأشهر ما يتفق. أما الحالة الثانية فيكون مبنيا على السكون، وقد تقدم معنا: درست، ضربت، كتبت، عند اتصاله بضمير الرفع المتحرك. والثالثة أن يكون مبنيا على الضم، ذلك إذا اتصل بالواو، حينما تقول مثلا: صاموا، صلوا، أكلوا، فهذا يبنى على الضم. وقد أورد أبو عبد البر الشارح للكيفانية نظما رائقا في هذا الموطن، حيث نقل عن أحد أشياخه عن نظم له اسمه اللؤلؤ المنظوم، قال: فالماضي مبني بفتح في الأخير إلا إذا كان في عجزه ضمير، ففي ضربت ابن على السكون، وضربوا بالضم للتبيين. انظر جمع الأحوال الثلاثة: فالماضي مبني بفتح في الأخير إلا إذا كان في عجزه ضمير، يعني في آخره ضمير مثل ضمير متكلم، وكذلك في الاتصال بالواو، فهكذا يكون مبنيا على السكون ومبنيا على الضم. وبينها في البيت التالي: ففي ضربت ضمير الرفع المتحرك ابني على السكون، تكون هذه الأواخر للفعل الماضي ساكنة: ضربت، أكلت، شربت، درست، جاهدت. وضربوا، هذا عند الاتصال بالواو، وضربوا بالضم للتبيين. أما الفعل الماضي المقدر فله أحوال ليس هذا محل ذكرها، وإن شاء الله محل ذكرها، وإن شاء الله تأتي معنا فيما يأتي من دروس في محلها إن شاء الله. وقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالفعل الماضي، البعض يقول: هل لأجل مزية للفعل الماضي، لأنه تكلم عن الأفعال الثلاثة، وكما ذكرنا أن دليل الأزمنة الثلاثة نحن تكلم عليها من باب الزمان، دليل هذا الاستقراء والتتبع، وأيضا من أدلته قوله سبحانه وتعالى، وهذا قدم معنا: لهما بين أيدينا، وهو المستقبل، الزمان زمان الاستقبال، وما بين أيدينا أي الحال زمان الحال، وما خلفنا الزمان السابق، وما بين ذلك وهو الزمان المستقبل. ما بين أيدينا مستقبل، ما خلفنا ما مضى، ما بين ذلك أي ما بين المستقبل والماضي هو الحاضر. الآية مرة أخرى: له ما بين أيدينا، أي ما نستقبله من أحوال، ما نستقبله من زمان، وما خلفنا أي ما مضى من زمان، وما بين ذلك أي الذي نحن فيه الآن من الحال. هذا من كتاب الله سبحانه وتعالى. ويستأنس لهذه الآية بقول الشاعر زهير، قال: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. البعض يقول بدأ بالفعل الماضي لاتفاق النحات على بنائه، على أنه مبني، وأما الفعل التالي في الذكر وهو فعل الأمر فإنه قد رتبها كذلك، الماضي ثم الأمر ثم المضارع. قالوا لاتفاق النحات على بناء الفعل الماضي وأنه يكون مبنيا دائما وأبدا، والفعل التالي هو فعل الأمر الغالب عليه البناء، ولذلك كان ما اتفق عليه أولى بالتقديم مما اختلف فيه. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس التالي إن شاء الله في بيان أحكام فعل الأمر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.